شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟ هذا ما تم سعي ولا طواف، لأن الستة ما يكفي. لعل السؤال ستة أو سبعة، ماذا تقول يا فهد؟ إيش في أثناء الطواف؟ أي طيب، إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أو ستة، فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أو الستة، وإن لم ترجح فليبني على اليقين وهو الأقل. ستة أو خمسة كم يجعلها؟ خمسة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.